ليس لأحد أن يتدخل فيه أو يعدل أو يبدل أو يزيد أو ينقص أو ينفي أو يثبت، إنما عليه أن يلتزم بهذه الفروض التي سيأتي تفصيلها. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء، فأنذر الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ثم بين الله تعالى نصيب البنات في آيات ستأتي معنا، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. بينما عمهما أخذ ميراثا من أخيه وترك بنات أخيه بدون ميراث وترك زوجته بدون ميراث، واستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي وأمره أن يعطي البنتين الثلثين وأن يعطي الزوجة الثمن ويأخذ الباقي تعصيبا. الله جل وعلا وهو أحكم الحاكمين جعل للرجال نصيب وللنساء نصيب مما تركه الأب أو الأم وهما الوالدان أو الأجداد، وجعل أيضا للرجال وللنساء نصيب مما تركه الأقارب، كما لو كان المتوفى أخا أو ابنا أو بنتا أو عما أو زوجا أو زوجة، فهؤلاء كلهم يرثهم الذكور والإناث، وليس الميراث خاصا بالذكور، فما ترك الوالدان والأقربون للرجال نصيب منه وللنساء نصيب منه سواء كان قليلا أو كثيرا. يعني لا نورث النساء والصبيان إذا كان المال كثير فقط، وإذا كان قليل ما نورثهم شيء، لا، بل من كل شيء ولو كان قليلا ولو كان غير قابل للقسمة، كما لو كان خاتما أو ساعة أو وسادة مما قل منه أو كثر، ماذا نعمل؟ هل نكسر الخاتم أو نقطع الوسادة أو الثوب؟ لا، يباع ويوزع ثمنه، ولو لم يصل كل واحد إلا قرشا أو هللة، هذا حقه الشرعي، وليس لأحد فيه تدخل ويقول هذا لا يدخل في الميراث وذاك يدخل. قوله تعالى نصيبا مفروضا، أي حقا ثابتا واجبا إعطاؤه له، فرضه الله تعالى من فوق سبع سماوات وأوجبه وألزم بالأخذ به، فليس لأحد أن يجحده أو أن يحتقره ويقول هذا لا ينظر إليه ولا يؤبه له، يعطى واحد من الورثة ويكفي، أو يعطى الزوجة لأنها مسكينة، أو يعطى الشيبة الأخ الكبير أو نحو ذلك، لا، يوزع عليهم إلا إذا تراضوا وتنازلوا عن حقهم وقالوا أعطوا حقنا لفلان، فهذا تبرع منهم وإحسان وليس جحدا لحقهم. وستأتي تفاصيل وأحكام الميراث في الدرس القادم إن شاء الله بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. يقول جل وعلا بعد هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية قال بعض أهل العلم إنها محكمة، وقال بعضهم إنها منسوخة. يقولون إنها منسوخة بآية المواريث التي بينت لكل النصيبة، والقول الآخر بل قالوا إنها محكمة وباقية لم تنسخ، ومعناها باقي، وهو أنه إذا حضر القسمة أقارب ليسوا من الورثة ولم يوصى لهم بشيء، أو حضر عند قسمة الميراث يتامى أو مساكين فيعطون شيئا يطيب خواطرهم، لأن الإنسان إذا حضر عند توزيع المال تتوق نفسه إليه. فالله تعالى يقول طيبوا نفوسهم وأعطوهم شيئا تطمئن به خواطرهم من الأقارب الذين لا يرثون كالأقارب المحجوبين، ويعطون شيئا رمزيا، أو حضره يتامى أو حضره مساكين، وهذا من أسباب بركة المال. فإن لم تجدوا شيئا أو رأيتموه قليلا، والذي يقسم نصيب الورثة منه قليل، فطيبوا الموقف معهم بكلمة حسنة، قولوا لهم قولا معروفا، أي قولا جميلا طيبا، كلمة حسنة تطيبون بها نفوسهم، ولا تنهروهم أو تنظروا إليهم بشزر أو تتعاملون معهم بنزر. وهذا هو الذي يميل إليه كثير من المحققين من العلماء، وهو أن هذا على سبيل الند، وأن معناها باقي، وأنه يتعامل مع هؤلاء بأن يعطوا شيئا، فإن لم يعطوا فلا أقل من أن يتعامل معهم بكلمة حسنة ولا ينهروا، وهذا هو أقل ما يقدم لهؤلاء. وقولوا لهم قولا معروفا، أي قولا جميلا حسنا طيبا مما يتعارف عليه أهل المروءات. ثم قال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا تنبيه على شأن التصرف مع الإنسان عندما يحضره الأجل، وهو أن الإنسان الذي يحضر عند الميت يذكره التوبة ويذكره شأن الوصية وأهميتها، وأن على الإنسان إذا أراد أن يوصي أن يتقي الله تعالى في وصيته، فلا يزيد في الوصية أكثر مما أذن به الشارع، فيزيد عن الثلث من أجل حرمان الورثة، أو أنه يقر بمال ليس صحيح، يدعي أنه عليه دين لفلان وهو ليس له عليه دين، وإنما يريد أن يحرم الورثة من بعض مالهم. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن أبي وقاص وكان مريضا، جاءه ليزوره عارض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلى عن ثلثي ماله، لأنه ليس وراءه إلا بنت واحدة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النصف، فمنعه، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فأوصى بالثلث. وشوفي من مرضه وعاش طويلا وخلف أولادا كثيرين، فليخشى الإنسان حق هؤلاء الذرية ولا يحرمهم حقهم من الميراث. وهذا يحصل أحيانا عندما يكون ورثة الإنسان ليسوا من أولاده، وإنما يكونون من أخوانه أو أعمامه أو أولاد عمه ونحو ذلك، ويخلف مالا كثيرا، فإنه يكون حريصا على أن يمنعهم من أن يرثوا هذا المال إذا كان ليس عنده مروءة وإيمان قوي يريد أن يحرمهم. فالله تعالى ينبه على هذه المسألة بأن على الإنسان أن يتقي الله تعالى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأيضا تنبه هذه الآية في مقام آخر في قوله خافوا عليهم، أي أن الإنسان كما أنه يخاف أن يترك ذريته عالة وضعافا يتسولون، فعليه إذا أراد أن ينبه شخصا احتضر أو إنسانا خيف عليه الموت، عليه أن ينبهه لحق هؤلاء الورثة، وأنه لا يجحف فيهم، كما أنه هو لا يرضى لنفسه ولا لأولاده أن يكونوا عالة على الناس. فقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، أي أن الإنسان إذا كان عنده أطفال صغار وأشرف على الموت يخاف عليهم، يخشى عليهم من الفقر، من أن يكونوا لا يربوا، من أن يكونوا عالة يتصدق عليهم الناس ونحو ذلك. فليتقوا الله وليقولوا لهؤلاء الذين هم يشرفون على الموت قولا سديدا، أي قولا سليما نافعا ليس فيه جور ولا جحد لحق هؤلاء الورثة. ثم بعد ذلك نبه المولى جل وعلا إلى أكل أموال اليتامى، واليتامى كانوا معنا بالتفصيل في الدرس الماضي في كيفية المحافظة على أموالهم واختبارهم ثم دفع المال إليهم. ثم قال جل وعلا هنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكل مال اليتيم أحد السبع الموبقات، فهو من كبائر الذنوب ومن عظائم المعاصي، لأن اليتيم صغير السن لا يعرف، والمتولي لماله مؤتمن ولا أحد يطلع عليه ولا على حساباته ولا كيفية إنفاقه، فعليه أن يتقي الله تعالى، وعليه أن يحذر أن يأكل شيئا من مال اليتيم، عليه أن يحذر أن يأكله ظلما، يعني ليس بحق. ومر بنا من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهل يرد ما أكل قولان لأهل العلم، وتبين في الدرس الماضي أنه إذا كان محتاجا أنه لا يلزمه رده، وإن رده فهو الأولى، كما هو رأي عمر رضي الله تعالى عنه أنه اعتبر الأكل من مال اليتيم كالأكل من بيت مال المسلمين، إذا كان هو المتولي عليه فإنه يأكل منه وإذا وجد رده عليه. يقول تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، بمعنى أن المال الذي تأخذه من مال اليتيم وتشتري به طعاما وتدخله إلى جوفك فكأنما تدخل النار إلى بطنك، والذي تكتسيه فأنت تصهر جلدك بالنار، فتعاملك مع اليتيم تعامل مع حذر، وحينئذ إذا أنه وجد منك خلل فأنت متوعد بأمرين: إحراق أمعائك وبطنك، وصلي جلدك بالنار، وسيصلون سعيرا، نار عظيمة مؤججة يصلى عليها، بمعنى أنه يقلب صدره وظهره وبطنه ورأسه وقدماه ويداه كلها تصلى، يعني يشوى شويا جيدا، ينضج نضجا شديدا بسبب هذا الفعل الذي يتساهل فيه، ولو أنه أعف نفسه ما ضره. وأيضا لو أنه تورع عن هذا المال لوجد الغنية في غيره والقدرة على الكسب والعيش بدون الحاجة إليه. الله تبارك وتعالى بيّن في هذه الآيات هذا النوع من المعاملات الإنسانية الأخلاقية الفاضلة، وبهذا ندرك أن ديننا هو دين الإنسانية، وديننا هو دين الأخلاق، وهو دين الشمائل العالية. وعلى هذا فلا نطلب الهدى في غيره، ولا نطلب المثالية من سواه، وإنما الكمال والسمو والرفعة ونبل الأخلاق في ديننا الحنيف. هذا كلام ربنا جل وعلا المشتمل على الوعد والوعيد، وهذه مسائل معاملات، ليست صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وإنما هي تعامل مع ولد صغير أو بنت صغيرة، صرت أنت المتولي لمالهم في بيتك. وفي المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وشبك بين الوسطى والسبابة، يعني الفاصل بينهم يعني 3 ملي، وهذا فضل عظيم يحصل به الإنسان على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ بسبب معاملته لهذا اليتيم المسكين الذي فقد والده. لماذا كان هذا ديننا وصار هذا من أسباب الجنة ومخالفته من أسباب الصلي بالنار؟ لأن ديننا دين متكامل من جميع الوجوه، ليس كما يظنه بعض أهل هذا الزمن من أفراق المتفرنجة الذين يقول: ضعوا القرآن على الرف وإذا جاء رمضان نقرأ شوي فيه، أو إذا مات ميت نقرأ عليه. لا، ليس هذا هو الدين، ولا لهذا نزل القرآن. القرآن يقول: انظر حال اليتيم كيف هي، وانظر حال المرأة كيف وضعها، وانظر حال الفقير كيف حاله، وانظر كيف تتعامل وتبيع وتشتري، وانظر كيف تتعامل مع أسرتك، تتعامل مع زوجتك، أو تتعامل مع ولدك، أو تتعامل مع جارك، أو تتعامل مع أحد من الناس مسلما أو كافر. كل هذا موجود ومطلوب من المسلم أن يعرفه ويعمل به، وليس هو فقط 5 صلوات تؤدى في اليوم، أو صيام شهر في السنة، أو حج في العمر مرة، أو إخراج للزكاة، لا، بل إن دين الإسلام نظم كل أحوال الناس، ليس هناك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا وهي منظمة في ديننا ومبين حكمها. وهذا القرآن نزل تبيانا لكل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم، وحينئذ فلا نبتغي الهدى في غير ديننا، ومن ابتغى الهدى في غير هذا القرآن ضل. فما علينا إلا أن نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم في التعرف عليها، ونخصص لها وقتا ولو ساعة في اليوم أو نصف ساعة أو نقول ساعتين في الأسبوع للإنسان الذي يقول إنه مرهق ومشغول، يخصص يوم في يوم ساعة في يوم الخميس ويوم الجمعة يتدارس فيها شيئا، يتفقه فيها فيما هو مطلوب منه عينا، بينما في أمور دنياه يهتم بها كثيرا ولا يبالي بضياع الساعات الطويلة في غير فائدة. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل يحق للبنت المتزوجة أن ترث؟ نقول نعم، ما دام أنها بنت ترث من أبيها، إذا مات أبوها سواء كانت في بطن أمها جنينا أو كانت عجوزا أو كانت أم أولاد، لأنها بنت للمتوفى فترث، وميراثها إن كانت هي وحدها ليس لها إخوة ولا أخوات فترث النصف، وإن كان معها إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان معها أخوات فإنهن يشتركن في الثلثين، وسيأتي تفصيل ذلك في آيات لاحقة إن شاء الله. يقول: هل يحق لزوجة الرجل المطلقة أن ترث؟ نقول: هذا فيه تفصيل، إذا توفي الإنسان وزوجته في العدة فإنها ترث على كل حال، أما إذا توفي وقد خرجت من العدة فإننا نراجع أسباب الطلاق، ما هي؟ لماذا طلقها زوجها؟ هل هو لأنه أحس بدنو أجله ويريد أن يحرمها من الميراث؟ فنقول: هذه ترث على كل حال، سواء مات زوجها وهي في العدة أو بعد العدة، لأن هذا المطلق طلقها قاصدا حرمانها من الميراث، فالشارع يعامله بنقيض قصده فيورثها. وأما إذا كان طلاقه لها ليس لأجل حرمانها من الميراث، كما لو طلقها قبل أن يمرض، أو كان مرضه ليس من العادة أن يموت منه إنسان كمرض خفيف وطلقها لأنه لا يريدها، فإذا خرجت من العدة قبل موته فإنها لا ترث، وإذا مات وهي في العدة فإنها ترث. هذا يقول أخذت عمرة وجلسنا يوما وليلة فهل علينا وداع؟ نقول الأفضل لكم أن تواجعوا، وإذا لم تواجعوا لا شيء عليكم، لكن الأولى هو الوداع. يقول من كان وتره 5 ركعات فهل الأفضل سردها بتسليمة واحدة أو يسلم بعد كل ركعتين؟ نقول الأفضل في كل صلاة الليل أن تكون ركعتين ركعتين، سواء كانت 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو أكثر، الأفضل أن تكون ركعتين ركعتين، فإذا أراد أن يوتر أتى بركعة توتر له ما صلى. هذا يقول طمعي من الله عز وجل أن يكون راضيا عني.